يبقى أنهى أصلها نهى بالأزرق. عايز أصوغ المصدر أحط الألف الأولانية الهمزة الأولانية تحتها كسر بالأسود، وبعد اله اللي هي قبل الآخر يعني الموضع اللي بين اله وبين الألف اللي هي مكتوبة اللي يه ديت، أحط الألف المصدر اللي هي لونها أسود. فتبص تلاقي إيه؟ إن النون بالأزرق واله بالأزرق، وبعديها ألف سوداء اللي هي ألف المصدر، وبعدين اليه اللي هي بتتنطق ألف دي بحطها ألف برضه بس بلون أزرق. يبقى عندي همزة في الأول تحتها كسر بالأسود، والنون أزرق، واله أزرق، وألف المصدر قبل الآخر أسود، وبعديها ألف زرقاء، في اتنين ألف. طب الفاينل ريزلت عندي أو النتيجة النهائية إنهاء، بدل ما انطق إنهاء لا، يبقى إيه اللي حصل؟ تحولت الألف الزرقاء إلى همزة وتكتب على السطر. يبقى إنهاء ألف الأولانية أو الهمزة الأولانية تحتها كسر بالأسود، والنون بالأزرق، والهاء بالأزرق، وبعدين ألف الأسود اللي هي ألف المصدر، وبعدين الهمزة الأخيرة هنكتبها بالأزرق. يبقى أنهى أفعل على وزن إفعال. الألف الأخرانية لما تحولت همزة نزلت في الوزن إفعال، بينما لما كان في استقام استقامة أو أقام إقامة نزلت إفالة بالتاء الإيه المربوطة. الكلام ده كلام مهم جدا. يبقى إنهاء على وزن إفعال. يبقى الألف لما تنقلب همزة ما فيها إشكال، تنزل في الميزان الصرفي إفعال مش إفعاء، مش إفعاء. طب ازاي يعني الالف لما تنزل همزه تتكتب برضو افعال؟ طب ما انت جابوها منين ده؟ هي جابوها من قال. هي قال اساسا الالف دي اصلها واو، فقال بقول على وزن فعل، باجي عندي يقول بقول على وزن يفعل، يفعل. يعني الالف لما ترجع لاصلها الواو تتكتب برضو بالعين. العكس بقى لما تكون اصل الالف واو وتتقلب الف، لما تكون الواو يقول وتتقلب ألف في قال بتنزل برضو عين فاعلة. علشان كده إنهاء على وزن إفعال. ده كلام كويس خالص وكلام مهم وكلام لوجيك يعني عقلي وفيه استنتاجات مهمة جدا. طب أنهى إنهاء ده، يبقى كده أخذنا أكرم في حالتين، لما يكون في فعل أبوف بقت أقامة، ولما يكون في فعل ناقص تبقى أنهى. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.